بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، هذه دروس في الفقه على مذهب الإمام مالك، مع ذكر ما هو معتمد من مذاهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة النعمان، الشافعي، وأحمد بن حنبل. أعدها ويقدمها فضيلة الأستاذ الشيخ السيد علي الهاشمي. أحمد الله سبحانه وتعالى، وأصلي وأسلم على أنبيائه ورسله، وعلى سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن اتبع هديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير: ربنا عليك توكلنا، وإليك أنبنا، وإليك المصير. اللهم ألهمنا رشدنا، وفقهنا في ديننا، وتقبل منا صالح القول والعمل، وتجاوز عن سيئاتنا، فإنك أكرم مسؤول وعليك الاتكال. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل بمشيئة الله وعونه دروس الفقه، ونقول: وبالله التوفيق. الصوم عبادة من أجل العبادات، وقربة من أعظم القربات. ينبغي على المسلم أن يأخذ منه بحظ وافر، فيصوم من السنة الأيام التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على صيامها. وإليك أيها المستمع الكريم بيان الأيام التي يستحب للمسلم صيامها اقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من هذه الأيام صوم 6 أيام من شوال. قال الفقهاء: يستحب صيام 6 أيام من شوال متتابعة أو متفرقة عقب عيد الفطر أو بعده بأيام، كل هذا جائز. فعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر. أخرجه الإمام أحمد في مسنده، ومسلم في صحيح. والمعنى أن من واظب على صيام رمضان و6 أيام من شوال في كل سنة فكأنما صام طول حياته، أما من صام رمضان و6 من شوال سنة واحدة فكأنما صام سنة واحدة، لأن الحسنة بعشر أمثالها، ورمضان بعشرة أشهر حتى ولو كان 29 يوما، فإن الله يجبر النقص بفضله، و6 أيام بشهرين، كل يوم بمقام 10 أيام. ومن فوائد صوم هذه الأيام 6 أنها تجبر ما وقع في رمضان من خلل، فهي كالصلاة التي يؤديها الإنسان عقب الفرائض. وقد عرفت أيها المستمع الكريم، وفقني الله وإياك، فيما سبق في صلاة التطوع بأن النوافل جوابر للفرائض. من الأيام التي يستحب أيضا صيامها صوم يوم عرفة. قال الفقهاء: يستحب لغير الحاج صوم يوم عرفة لمال هذا اليوم من فضل عظيم، ولما فيه من أجر جسيم. فعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: صوم يوم عرفة يكفر 2 سنين ماضية ومستقبلة، وصوم عاشوراء يكفر 1 سنة ماضية. أخرجه الإمام أحمد والنسائي. ومعنى الحديث أن صيام يوم عرفة يكفر ذنوب السنة الماضية، ويحول بين صائمه وبين الذنوب في السنة الآتية. والذنوب التي يكفرها صوم هذا اليوم أو غيره من الأيام إنما هي الصغائر، أما الكبائر فلا يكفرها إلا التوبة والندم وعدم الرجوع إلى الذنب. هذا أيها المستمع الكريم. ويستحب أيضا صوم الأيام 8 التي تسبق يوم عرفة، لحديث هنيدة ابن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء و وثلاثة أيام من كل شهر، أخرجه الإمام أحمد وأبو داود. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين وأن يمن علينا بطاعته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.